الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. طلاق لا طلاق في إغلاق فيه دين طلاق الإغلاق صادقه وتجربه ويحتج به لسلامه ويحتاج السنة والله لا تسكت سيد موسى إلى أخذ الله سيد الله كذلك أنه جل وعلا من هو الله ما في مجال الرقل يطلب من الإيمان فالإخلاق الله الإكرار وشدة الغرر من يغلق على الإنسان أسلم وتهنى حتى لا تتسوى ما تفقى القراء من شدة الغرر من شدة الإكرار فقط عند الزوجة فلا يبالى بها بل يطلقها على الأرصى من هذا الإكرار الذي يغضون من ربه نحميه بأنه يمره الله ذلك أو شدة غضبه الذي ضاع أسبابه ودلائله ووسائله حتى غلب عليه قصده وانغلق عليه الدنيا من جملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضايقة أو مشاركة أو ما أشبه ذلك. لا يجوز السكران لأن السكران تبذله وكان معقول إذا طلب أنه حين طلب هل جاءته بالسكر أو بالعقل أو بالنوم أو بالغضب الشديد الذي أزاله شعوره فإن هناك طلاق وهو مسافة نفسية إذا جاءته بالكلية أنا لم أجد عند جميع العلم إذا جاء شعوره بالكلية ويسبب بالغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يعمل طلاق لكن العقل الإيمان لا يعمل أخوه قبل النوم هذا لا طلاق هذا استقرار النبي قبل كلمه ما يريد وعلا ولا يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاق اما الكلاب في مسالتين لا يقع استقرار المتعمد بالسكر يتعمد بالسكر حتى زاد عقله المتعمد فالجمهور لا يرى طلاق عن لحم ولا يرى بل يتقرار كما هو الله عنه وجماعه من العلم لانه لا يقع من غلط أن يطلق في حالة السفر هذا قال يتعامل عن السفر لا نسك لا أجد أمه إطارة الحد الشعري لا أصل لك فيه بل إطارة الله هو الحد الشعري أما إطارة لو يبقى من أزلته فلا تذكر في الحد الشعري فلا سلب الدالة إذا كان قلبه جديدا ولكن لم يزل عقله كليا فليسبب الغضب والله على القصد ولا غير نفسه لكنه دون غير المذموم عندك لم يعتمد الى حد الا الى حد نهار الحروب الكليه هذا معه الخلاف فلهذا قول انه لا يقع الحاضره من المذموم والمحبوب والاستقرار ولهذا قول الى انه لا يقع الحاضر له في غضب القديم والحاضر له في القناع وهذا الارجع هذا الموضوع شد غضب لهذا قرار القصد والله تصدره غضب شديد فإنه يلحق به من ذهب عقله لأن الضرر الشديد لا يملك نفسه ولا سبب الله عذابه ويقع في أشياء تضره ولا يشعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.